وقد بدأ الله عز وجل هذه الآية الكريمة بخطابه لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، أي من ولدي آدم، وآدم من تراب، فهو عليه الصلاة والسلام بشر مثل البشر، خلق من آدم، أبوه آدم وأمه حواء، والبشر كلهم كذلك، أبوهم آدم وأمهم حواء، فهو عليه الصلاة والسلام بشر مثل البشر، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويفعل أفعال البشر، فهو بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، فليس فيه من خصائص الألوهية ولا من خصائص الربوبية، بل هو بشر وعبد من عباد الله تبارك وتعالى. فمن أضاف له شيئا من خصائص الربوبية أو خصائص الألوهية فقد غلا فيه عليه الصلاة والسلام غلوا ينقل من الملة ويخرج من الإسلام، لأن حق الله لله وخصائص الله لله، صرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك. قل إنما أنا بشر مثلكم، فهو ليس بإله ولا رب، وإنما هو بشر وعبد، والعبد لا يعبد، العبادة للمعبود للرب للخالق. وبهذا بعث عليه الصلاة والسلام، أرسل لدعوة الناس إلى عبادة الله لا إلى عبادة البشر. قال عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالعبادة والدعاء والسؤال والالتجاء كل ذلك لله تبارك وتعالى، وصرفه لغير الله شرك بالله، سواء صرف لملك مقرب أو لنبي مرسل أو لولي من الأولياء، كل ذلك شرك، لأن العبادة لله وحق الله لله جل وعلا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي، ميز عليه الصلاة والسلام بأن الله اصطفاه واجتباه، فهو الرسول المجتبى والنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل عباد الله وأفضل الرسل، وهو سيد ولد آدم صلى الله وسلامه عليه. ويجب على البشر أن يحبوه وأن يعظموه وأن يوقروه وأن يعزروه، لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. تعزروه أي تنصروه، وتوقروه أي تحترمونه وتعرفون قدره صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى بك من نفسك، ولهذا وجب أن تقدم محبته على محبتك لنفسك ومحبتك لكل قريب ولكل حبيب إليك، فمحبته مقدمة، ومحبته من محبة الله، كما أن طاعته من طاعة الله صلوات الله وسلامه عليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يوحى إلي أن ينزل عليه الوحي من الله بصلاح البشر وهداية الناس. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو عليه الصلاة والسلام يوحى إليه، أن ينزل عليه الوحي بالهداية والصلاح والفلاح وسعادة الناس في الدنيا والآخرة، يوحى إليه. ما هي خلاصة ما يوحى إليه، وما هي زبدة رسالته عليه الصلاة والسلام؟ قال يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا هو زبدة الرسالة وخلاصتها، هذا هو زبدة رسالة جميع المرسلين وخلاصة ما بعثوا به، أنما إلهكم إله واحد، أنما إلهكم إله واحد. إلهكم أي معبودكم من تعبدونه وتصرفون له عبادتكم وطاعتكم وذلكم وخضوعكم وانكساركم ورجاءكم وخوفكم إلى غير ذلك من الطاعات، إنما إلهكم إله واحد أي معبودكم واحد، لا إله إلا هو الذي خلقكم وأوجدكم، إنما إلهكم إله واحد أي ليس لكم إلا معبود واحد وهو الله جل وعلا. وقوله إنما إلهكم إله واحد هذا من أساليب الحصر، إنما تأتي للحصر، فدلالتها كدلالة لا إله إلا الله، دلالتها كدلالة لا إله إلا الله، لأن النفي والإثبات يدل على الحصر، وإنما أيضا تدل على الحصر. إنما إلهكم إله واحد هي في الدلالة كقوله لا إله إلا الله، وهي بمعناها أي لا معبود بحق إلا الله. إنما إلهكم إله واحد أي لا إله غيره ولا معبود بحق سواه. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يوم القيامة، يوم يبعث الله العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، من كان يرجو لقاء ربه ورؤيته ويدرك هذا الأمر العظيم، الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى للمجازاة والمحاسبة والثواب على الأعمال، فماذا عليه؟ قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ليس المطلوب مجرد العمل، وإنما المطلوب من العبد هو العمل الصالح، والعمل لا يكون صالحا إلا بأمرين: أن يكون خالصا لله موافقا للسنة، فإن لم يكن متصفا بهذين الوصفين فإنه لا يكون صالحا بل يفسد، العمل يفسد بترك السنة وترك الإخلاص، ويباينه الصلاح بترك السنة وترك الإخلاص، فلا يكون صالحا إلا بالإخلاص والمتابعة، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي الإخلاص للمعبود، وشهادة أن محمد رسول الله تقتضي المتابعة للرسول، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.